طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما هو التطفيف؟ ومن هم المطففون؟ ولماذا أفردت سورة في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم الدين بعنوان سورة المطففين؟ ما هو التطفيف؟ وهل يقع بين ظهرينا الآن أم لا؟ وهل التطفيف مقصور على الموازين والمكاييل فقط؟ أم التطفيف يكون في المعاملات وفي المعاشرات؟ ما هي صور التطفيف في العصر الحديث وكيف نتخلص منه؟ ما منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في التعامل مع التطفيف والمطففين؟ التطفيف حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. أرحب بحضرتكم ومع مرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الله بكم ونفع بكم. بارك الله فيكم. يعني منذ بدايتنا في هذا البرنامج ونتعودنا منكم دائما أن تقترح علي موضوع هذه الحلقة وهذا النقاش، فما الذي تقترحانه بربكم في هذا الحلقة؟ طب فيها مشكلة أن تقترح علينا ونحن نواصل خلفك وأنت تمسك يعني المقود والحكوم تأدبا مع العلماء فقط، لكن لا بأس، ربنا يرضى عليكم يا رب. يسيئنا كثيرا كارثة التطفيف في المجتمع الإسلامي. التطفيف وهو مجتمع من الواجب أن يكون أقرب إلى الفضل وأقرب إلى العدل. نعم. أما أن يخرج من دائرة الفضل والعدل ويدخل إلى دائرة التطفيف فهذا موضوع يجب أن ننبه عنه. إذا نتكلم عن التطفيف. تمام. برأيك صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك، ما التطفيف؟ قبل أن أقول لك ما التطفيف، نعم، هل يمكن أن نجمع التجارة كلها في كلمة واحدة؟ لا. أنا أقول ممكن، إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. إن لم تربح لست تاجرا. هل يمكن أن نجمع الدين كله في التجارة كلمة؟ ربح وخسران يعني وخسارة. العبارة الأصل فيها الربح. الربح. نعم. فإذا كان في خسارة لمرة واحدة ممكن، أما باستمرار ما عاد تاجر. أما الدين يمكن أن نضغطه كله في كلمة؟ أنا أراها إنها الاستقامة. فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئا. جميل. لن تقطف من ثمار الدين شيئا. نعم. وعندها يكون الدين فولكلور، تراث، نزعة إيمانية، أرضية إيمانية، هكذا. كلمات عديدة جدا، نفس المصطلحات التي تتردد الآن. نعم. أما الدين الحقيقي خضوع لمنهج الله. تمام. ونعم. فما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. والتطفيف فرع من الاستقامة. ما هو التطفيف؟ ما تعريفه؟ يعني أن تبيع الشيء بأكثر مما ينبغي، إما بالوزن أو بالحجم أو بالسعر، أو أن تصف السلعة بما ليس فيها. نعم. يدخل في الغش. بمعنى مثلا يعني إنسان يعمل إعلان معين أن هذا الشامبو يطيل شعر المرأة إلى متر، وهي صلعاء أصلا، يجيب واحدة شعرها متر ينصب على النساء ويضحك عليهم ويعلموا الشامبو، فهو نصاب والشركة نصابة والكيميائي نصاب وقابض الثمن نصاب وكلهم مطففين. هذا تطفيف؟ لا، ما يعني هذا مش الذين إذا كالوا على الناس يستوفون. نعم. إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا أو وزنهم يخسرون. هذا مقياس التطفيف. أن يأخذ أن يأخذ ده الصورة الحديثة للتطفيف يعني. أن يأخذ حقه وأكثر منه وألا يؤدي الواجب ولا أقل منه. تمام. نزول سورة المطففين في القرآن الكريم شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب بارك الله فيك، ما دلالاتها، ما معناها؟ أولا الآيات مكية ومدنية. تمام. المكية تؤكد الإيمان بالخالق والدار الآخرة. نعم. والمدنية التشريع. والمدنية ماذا؟ التشريع. التشريع. تمام. فأن تأتي سورة ضمن الآيات المكية. أيوة. معنى ذلك عدم الإيمان يعني خطأ كبير جدا ولا يقد عنه عدم الاستقامة. تمام. في إيمان وفي استقامة. كلاهما شرطان لازمان غير كافيان. نعم. لا يكفي الإيمان ولا الاستقامة وحده. تمام. شرطان لازمان غير كافيين، فلا بد من أن يكون مع الإيمان استقامة سليم. فالتطفيف يتناقض مع جوهر الإيمان. الله نعم. هو الناس محمد وردي. نعم. إذا انحرف الإنسان عن قبلة الصلاة جاز تصحيحها، وإذا انحرف عن قبلة الحياة لم يجوز تصحيحها. كيف ذلك؟ يعني أنا أصلي وأكتشف فجأة أن هذه ليست قبلة فأعيد الصلاة. أعيد الصلاة بالقبلة الصحيحة. لا، أعيد الصلاة. تمام. أما إذا انحرفت في الحياة واستمرأت هذا، والإنسان بطبيعته يستمر إعاداته. نعم. المطفف للأسف، أنا أذكر في أيام أحاديث الدار الآخرة أول مرة في السبعينات جاءني رجل جزار أو قصاب أو لحام كما يقول إخوة في بلاد أخرى. نعم. يقول تعودت يدي أن أنقص في الميزان، فاللحم الذي أخذه إلى بيتي أنقص فيه في الميزان. إلى هذه الدرجة صارت إيه؟ صارت ملكة طبيعي، صارت عادة. هذا المطفف استمر هذه المعصية. زي بالضبط اللي إيه اللي تتصاغر عنده أزمة الغيبة. فيغتاب الناس. الناس زمان يا ولدي كان في الخمسينات والستينات يغتاب شخصا، يغتاب أهل زوجته. الآن تغتاب دول، وقعد كده يقول لك والله المصريين كذا، أما الخارجيين كذا، أما العراقيين كذا. طب لو الكذا ده كل واحد منهم جاي خد مني 10 حسنات يوم القيامة، مش أنا مفلس؟ الله. طبعا. طففت في حياتي، صرت مطففا، لأنني أصف الناس بسوء ليس فيهم لأكبر نفسي بصفات حسنة ليس فيه. وهذا نوع من التطفيف. تمام. التطفيف المعنوي كارثة على المسلمين أكثر من التطفيف المادي. نعم. لا، لك كانت صور التطفيف قديما شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك كانت تقتصر على المكيال فقط، على الوزن والميزان والمكيال والبضاعة. والوصف. إذن هي قد تشتري بضاعة قماش رخيص جدا. نعم. الآن في طرق توضع عليه Made in England. ممكن. صحيح. هذا من التطفيف، يعني تغيير المواصفات، تغيير والسعر المواصفات. والوزن والكيل كله تطفيف، كله يدخل ضمن التطفيف. أنا أريد أن أقول الجاهلية القديمة كانت جاهلية ساذجة بمعنى جدا بمعنى. كان يعبد صنم. الجاهلية الحديثة جاهلية معقدة وفبركة ذكية. كيف؟ فيجعل آلهة شتى، فيجعل مثلا عالم الأزياء من الآلهة والأصنام، البس من فراس كذا. عالم البستنيه وعالم عالم هوليود والحور الهوليديات يوصفونهم بكذا وكذا، فهذا من التطفيف. هوليود. يظن الرائي ان هذه صناعه حقيقيه، هذه ليست صناعه حقيقيه يا اخي. سبحان الله. فيوسع دائره الحرام فيضع له غلافا من حسن العرض. هذا من التطفيف. تمام. فالجاهليه الحديثه جاهليه عجيبه، لان يعبد الافكار والمفاهيم ايضا. الله عليك يا رب. ويجعلها صنما. ويجعلها صنما. نعم. فبالتالي كان زمان زي ما اخبر استاذنا ان كانت محصوره في مساله المكيال والميزان والبيع، اشياء حسيه، لان هذه طبيعه البيئه. الان الان شركه تتعب سنوات طويله في بحوث لتخرج برنامجا معينا، واذا بهذا البرنامج يباع بالاف الدولارات. انسان بسيط كما يقول استاذنا بكبسه زر يحصل على هذا البرنامج سليم. ويظن أن هذه فهلوة وأن هذا ذكاء. هذا لص، هذا حرام. ولذلك الحسن البصري لما مر فوجدوا يحدون يد سارق، قال ما هذا؟ قالوا أنا سارق يحد. قال عجبا، سارق السر يحد سارق العلن. الله. اللصوص الكبار المختبئين وراء الستار يحدوا سارق البتاع. فإحنا عايزين مسألة التطفيف تنتهي حتى في معاملاتنا في الأسرة. سليم سارق السر يحض سارق العالم، وهذه مع أكثرها جدا. شغال أستاذ دكتور محمد راتب، ما الأثار السلبية للتطفيف على الفرد والأسرة والمجتمع؟ الإنسان عنده فطرة ومعه تكليف. نعم. الحقيقة الفطرة تتوافق مع الشرع. تمام. أي أمر أمرك الله به المفروض يعني. المفروض. نعم. لا في دليل قرآني. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذه الفطرة. فأنت مبرمج مفطور على محبة الأمر الإلهي وكراهية النهي الإلهي. تمام. وكراهية المعصية. نعم. فحينما تأتي الفطرة مطابقة للشرع مطابقة للهوى للشرع الوضع واضح جدا. فالإنسان حينما يطفف دون أن يشعر ابتعد عن الله بعقله الباطن. تمام. أنا أضرب مثال بسيط. نعم. رجلان أو شخصان أرادا شراء سيارتين. تمام. الأول اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة أن هناك تخفيض للجمرك 50%. فالذي اشترى يكذبها بعقله الباطن سليم من دون دليل. والذي لم يشتري يصدق الإشاعة بعقله الباطن دون دليل. إذا الإنسان أحياناً بيغطي معصيته بوهم. هذا الوهم لا يقدم ولا يؤخر ولا أساس له من الصح إلا في ذهنه هو يعني. إطلاقاً. نعم. تمام. فالمطفف عنده انكماش. آه. عنده شعور بالخطأ. نعم. هذا بيسموه بعلم النفس انهدام داخلي. لا يعني أعلم لفضلتك تحديداً يعني اتصال بعالم التجارة عموماً. نعم. هل يكون المطفف تاجراً شاطراً في عالم التجار أم لا؟ إن أطيب ورد في الأثر إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. أيوة. وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا. يذموا؟ نعم. يذموا يعني المشترى. آه. وإذا باعوا لم يطروا. تمام. وإذا كان عليهم لم يمطلوا. وإذا كان لهم لم يعسروا. فين التاجر ده؟ أين هذا التاجر؟ رحمة الله عليه. هذا هو الأصل. والتاجر صدوق مع النبيين. كنت في إندونيسيا أكبر بلد إسلامي بالعالم. نعم. 250 مليون كل الخير الإسلامي جاءها من 9 تجار فقط. الله أكبر. لصدقهم. أبداً لصدقهم. لصدقهم. فالتاجر الصدوق داعي. طيب. لماذا منزلة التاجر الصدوق مع النبيين صاحب الفضيلة الكرام؟ هو ذابح لشهوته وغريزته في اقتناص السعر بوسيلة شرعية أو غير شرعية. الله. ضحى سبحان الله بالربح الكثير لأنه يرى أن هناك ربحا أكثر، وهي رضا الله عنه. نعم. وثقة الناس فيه. وبعدين الكارثة الأكبر أن التطفيف، أخلي الجانب التجاري والمالي يجيده أستاذنا لأنه يعني يده في الموضوع. نعم. أنا خلينا أنا في الجانب المعنوي. صور التطفيف الحديثة يعني. نعم. سبحان الله العظيم. أضرب لك مثالا بسيطا. لو أن زوجين جلس كل واحد منهما مع الآخر قال لها يا أم فلان متى تتوبين؟ لن تحتمل السؤال طبعا. وإذا سألته نفس السؤال متى تتوب يا أبو فلان؟ ربما طلقها. يمكن يطلقها. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان عندما تواجهه حقائق الأمور للأسف الشديد يطفف. نعم. كلاما وقولا وفعلا سبحان الله. فهي لم تحتمل يعني سبحان الله. لو قلتها لعمر بن الخطاب لبك. صحيح. قال والله أحاول أعمل جهدي إن. نعم. شاء الله رب العالمين ربنا يتوب علي. فأنا مطفف في كلامي، مطفف في تعاملي، أصف أهل زوجتي بالنقائص وأصف أهلي أنا أنهم من أحفاد عثمان بن عفان بالمدائح. هذا تطفيف شيخ؟ هذا تطفيف يا رجل. زيادة المدح وزيادة الهجوم والسب تطفيف. سبحان الله العظيم يا أخي. أحيانا بعض الإعلاميين والشعراء والأدباء يصفون إنسانا بما ليس فيه. أنت لولا أنت ما كنا نحن، ولولا وجودك ما كانت. يا أخي اتق الله سبحان الله، سوف يلقى الله يوم القيامة. قال رجل لما اختفيت عن دروسنا؟ حسن بصري بيسأل تلميذه. قال قلت لأمير المؤمنين يا مهدي وهو صنع كذا وكذا. قال والله قصر. وهو اسمه كذا اسمه المهدي. المهدي. بهر الرشيد. اسمه المهدي. فقال له والله ما قصدت إلا أن كل مولود ولد في المهد نسب. الله جميل. لم يقصد الإطراء ولا المدح يعني. قصد أنه ولد في المهد. بس مهدي من باب النسب. نعم. المملكة. نعم. بس. تمام. هذا الصدق في القول. جميل. ليس تطفي. يعني رسالة أخيرة يعني توجهها للتجار ولرجال الأعمال بعدم التطفي في المعاملات أو في الوزن أو في المكيال. ماذا تقول لهم شيخنا الدكتور؟ أنا أقول زوال الكون عند الله أهون من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فالمؤمن موعود بالرزق الوفير. نعم. وبالتوفيق. وبالكسب الشرعي. فالإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل ويصدق وعده ووعيده يستقيم. استقامته دليل إيمانه الحقيقي. أما إنسان يرى الشهوات سريعة أمامك الشهوات. تمام. نعم. والشهوة مغرية. نعم. ومتألقة. وإيام بيكون الحكم الشرعي يعني مؤلم لك قليلا. نعم. إنه في دفع أو في منع أو في دفع إلى آخره. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يفتح له باب السماء. تمام. فيسعد به ولو فقد كل شيء. نعم. ويشقى بفقده ولو ملك كل شيء. ونعم بالله. شكرا دكتور عمر. يعني كلمة أخيرة تقولها للمطففين مذكرا إياهم بما جاء لهم من وعيد في القرآن الكريم بالويل. أنا أقول يكفي أن هذا الإنسان سوف يوضع في واد يسمى ويل تستعيذ منه النار كل يوم كذا مرة كما قيل في بعض التفاسير. هؤلاء المطففين أقول لهم لو صبرتم لجاء هذا الرزق إليك وسعى إليك. أما أن تأخذ ما عند الله بمعصية الله فهذا لا يجوز. رزقك مكفول عند الله عز وجل ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ونعم بالله. كلمة واحدة. مستحيل وألف ألف مستحيل. نعم. أن تعصيه وتربح. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. الكفار عصوه وكفروا به وربحوا. شيخنا أخذوا الدنيا العطاء كله. ربنا غفور رحيم في الآخرة. لا لا طول بالك. الدنيا الدنيا لا شيء أمام الآخرة. لو الواحد بالأرض وصفار للشمس 156 مليون كيلومتر أصفار كل ميلي. نعم. صفر. هذا الرقم ضعه صورة والمخرج لا نهاية صفر. شكرا لكم على هذا اللقاء. نعم. ولنتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاقي حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا. يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا.